نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية الأنباء عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ. نشرت مواقع الإنترنت لمعهد دراسة الكيمسونجية الكيمجونجية وجمعية روستوب لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية في روسيا وإدارة ساوت أمريكا خبرا مفاد أن القائد المحترم التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام الكوري للانتخابات. كما بثت وكالة الأنباء الروسية ونشرت شبكة هانجو الصينية وموقع الإنترنت لفري بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا خبرا عن قيام القائد المحترم بتوجيهات الميدانية لمصنع ليونغسان للصابون التي تم بناؤه جديدا. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد المحترم.